بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب الدعائية العثمانية ضد دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كنا ذكرنا في حلقة ماضية عن التصوف الغالي لدى الدولة العثمانية وسلاطينها، وذكرنا انحرافاتهم العقدية البينة الواضحة. ومن طبائع المتصوف الغالي وفاسد المعتقد أنه يحارب من يقوم بالدعوة إلى التوحيد ومن يحيي عقيدته للسنة والجماعة. لذلك لما قامت دعوة الإمام المجدد وأظهر دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك وترك الخرافة والحرب على تقديس القبور والأولياء، فمن طبائع الأمور أن تحاربها الدولة العثمانية وسلاطينها المتصوفة. من المعلوم في التاريخ أن دعوة الإمام المجدد وجدت النصرة والمساندة من الدولة السعودية الأولى التي امتد نفوذها إلى حدود الحجاز والعراق اللي كانوا تابعين للهيمنة التركية في ذاك الوقت. ويخبرنا التاريخ بأن الدولة العثمانية هي التي أخذت بزمام التحرش وخطام المناواة للدولة السعودية الأولى، فحرش العثمانيون عاملهم في مكة الشريف على حرب الدعوة السلفية ومناوشة حكام الدولة السعودية. ثم يصدمنا التاريخ بحقيقة تاريخية أخرى خطيرة ومهمة لفهم ما جرى من الحوادث. هذه الحقيقة التاريخية تقول أن الدولة العثمانية منعت أهل نجد من دخول مكة والمدينة عن طريق شريف مكة الموالي للأتراك، وحجة منعهم لأهل نجد عن أداء مناسك الحج أو العمرة أنهم وهابية خوارج. وش الدليل على ذلك؟ دليلنا شهادة خطيرة من شاهد عيان على صحة تلك الأمور، وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن للشيخ في كتاب المقامات، وتراها موجودة في كتاب الدرر السنية لابن قاسم، أظنها في المجلد 12. يذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن للشيخ أن شريف مكة وبتحريض من سلطان الدولة العثمانية منع أهل نجد من أداء مناسك الحج والعمرة، وأن هذا المنع استمر 60 عاما. هكذا 60 عام وهم محرومون بأوامر عثمانية من أداء مناسك الحج والعمرة لأنهم في نظرهم خوارج وهابية. عندها اضطرت الدولة السعودية الأولى أن تضم الحجاز إلى أراضيها لكي تضع حدا لتحرشها شريف مكة، ولكي يتسنى لأهل نجد أداء الحج والعمرة، ولكي تقام السنة في أطهر بقاع الأرض وأقدسها، وتمنع مظاهر الشرك والخرافة المنتشرة هناك. هذه كانت رسالة أصلا سامية دعت إليها دعوة الإمام المجدد وسعت إلى أدائها الدولة السعودية الأولى. الحاصل يذكر الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في كتابه الوثائقي المجلد الأول أن السلطان العثماني ثارت ثائرته بعد ضم الدولة السعودية الأولى لمكة والمدينة، وأن السلطان لما يأس من ولاته في العراق والشام أن يسقط الدولة السعودية الأولى قام بتجيش واليه في مصر محمد علي باشا. المهم هنا أنه في ظل تلك الحروب العسكرية والتجيشات المسلحة قامت حملة دعائية تركية عثمانية كبيرة لتشويه صورة الدولة السعودية وتنفير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن ذلك ما روجته الدولة العثمانية أن الإمام سعود الكبير منع أهل الشام ومصر من أداء الحج، والواقع أن هذا غير صحيح. الجبرتي نفسه في تاريخه يشهد بأن الإمام سعود الكبير منع ما كانت ترسله الدولة العثمانية مما يسمى بالمحمل. المحمل هذا يحمل كسوة الكعبة على جمل وتتبعه جمال أخرى بموكب عسكري مهيب، وكانت تصاحب المحمل هذا الطبول والدفوف والمزامير والناي والرباب وغيره. هذا المحمل منذ مسيره من مصر والشام والناس يتمسحون به ويتبركون به ويقبلونه ويشمونه. هذا نوع من البدع والخرافات والشركيات عندهم. المهم الجبرتي يشهد ويقول أن الإمام سعود الكبير قال لهم إن جئتم بالمحمل في العام المقبل فلسوف نمنعكم من دخول مكة. يعني واضح الكلام، منع ما يأتي به الحجاج من الشركيات المتمثلة بالمحمل، فإن جئت بغير تلك البدع فعلى الرحب والسعة، ولك من الدولة السعودية تأمين حجك من أوله إلى آخره. ثم يظهر لنا التاريخ حادثة مهمة جدا ينبغي أن نضعها في حسباننا، أن الدولة العثمانية كان كل همها وهمومها في المقام الأول هو إسقاط الدولة السعودية الأولى ومحاربة دعوتها السلفية. لما سقطت مصر تحت الاحتلال الفرنسي حينما أرسلت فرنسا الحملة الفرنسية المشهورة سنة 1798 ميلادية، معلوم أن مصر في ذاك الوقت كانت تحت الهيمنة التركية، يعني دولة تابعة لأراضي السلطان العثماني، فمن الطبيعي أن يتحرك لتخليصها من أيدي الفرنسيين. لكن اللي حصل وشه؟ الدولة العثمانية تركت محاربة الفرنسيين في مصر وذهبت بجيوشها التركية لمحاربة أهل الدولة السعودية. وعندنا هنا شهادة أخرى من مؤرخ معاصر لتلك الأحداث هو عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد، يشهد بأن سلطان الدولة العثمانية لم يحارب الفرنسيين وتسلط بجنوده على أهل الدولة السعودية. يقول لك بن بشر في سنة 1213 هجرية سار إلى نجد عامل الدولة العثمانية في العراق بعساكره الكثيرة، وسار معه بعض من بوادي العراق، واتفق له قوة هائلة من المدافع وآلات الحرب، واجتمع معه جموع كثيرة مما وراء العراق ووجههم إلى نجد. يعني السلطان العثماني ترك الفرنسيين وذهب يحارب هؤلاء السعوديين. وأكثر هذه الجيوش اللي راحت تحارب السعودية جاءت وهي تحت تأثير الدعاية التركية عما اسموه بالوهابية، وأنهم خوارج وأنهم كفار. الحاصل هذه الحرب الفكرية الدعائية التركية ضد الدولة وضد الدعوة استمرت حتى أيام الدولة السعودية الثانية. الدليل على ذلك التشويهات التي قام بترويجها مفتي مكة لدى الدولة العثمانية المسمى بأحمد زين دحلان في كتابه اللي سماه الدرر الثانية في الرد على الوهابية. شحنه دحلان بأكاذيب على أمراء السعود وعلماء أهل نجد، وقال أنهم يكفرون من خالفهم، وهذا كذب، ويقول أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ادعى النبوة، وهذا افتراء ودجل. وقد طال دحلان من الفرح لما أسقطت ترك الدولة السعودية الأولى. أحد علماء الهند وهو الشيخ بشير السهسواني ألف كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، انبرى فيه للرد على دحلان وكشف أكاذيبه على الدولة السعودية وعلى علماء الدعوة السلفية في نجد. المقصود عندنا هنا عدة شهادات تدل على رواج الدعاية التركية ضد حنابلة نجد وأهل الدعوة السلفية فيها. خذ هذه الشهادة الأولى وهي من الشيخ أحمد بن عيسى المتوفي سنة 1329، يشهد في كتابه شبهات المستعينين بغير الله، فيقول أنه أثناء تجارته في مكة كان يتاجر بالأقمشة ويتردد بين جدة ومكة لشرائها مع رجل من أهل مكة يقال له الشيخ عبد القادر التلمساني. وكان ابن عيسى في تجارته مع التلمساني مثال للصدق في الدفع والشراء وسداد الدين، ودام التعامل بين ابن عيسى والتلمساني زمن طويل، وكان لصدق ابن عيسى وأمانته ووفائه بوعده أثر طيب في نفس التلمساني. فقال التلمساني له: يا وهابي، إني عاملت الناس 40 عاما فما وجدت أحسن من التعاون معك أيها الوهابي، فيظهر أن ما يشاع عنكم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السياسيين. وهذا يدلك على أن الدعاية الأتراك العثمانيين لتشويه أصحاب الدعوة في نجد وأهل الدولة السعودية كانت ناجحة تماما في التشويه والافتراء عليهم. إليك هذه الشهادة الأخرى التي أدلى بها السيد أحمد علي ابن أسد الله الكاظمي اللي كان مدرس الأمراء في عهد الملك عبد العزيز، وهو يذكرها في كتابه ذكريات. يقول إن والي مكة نوري باشا ومفتيها التركي استدعوا أسد الله الكاظمي أبوك أحمد علي لأنه يجيد اللغة الهندية، فأخذوه معهم إلى جمرك جدة ليترجم لهم عناوين كتب أحضرت من الهند في صندوق إلى مرفع جدة، وقد تم احتجازها لأنها كتب وهابية كما يقولون. فلما وصلوا إلى مرفع جدة وجدوا الجنود الأتراك يقفون بأحذيتهم على هذه الصناديق ويدوسون عليهم لأنها تحتوي على كتب وهابية، وكان بعض الجنود الأتراك يحمل حذاءه ويضرب بها هذه الصناديق ويقول: وهابية وهابية. فلما فتح والي مكة ومفتيها تلك الصناديق وجدوا فيها كتب لحسن صديق خان أحد علماء الهند من أهل السنة هناك، وكتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. المهم أن المفتي التركي كان يحمل هذه الكتب الواحدة بعد الأخرى بمنديل حتى لا تمسها يده لأنها كتب وهابية، فكان يحمل الأول ويرميه للوالي ويقول: هذا وهابي وهذا كتاب وهابي وهذا وهابي، حتى أتى على هذه الكتب كلها ومزقها شر تمزيق. وللحديث بقية، مع السلامة.